رحمه الله تعالى نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبل. قال الراوي: حدثني مالك عن ابن شهاب أنه بلغه أن نساء كن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمن لأبوهن وهن غير مهاجرات وأزواجهن حين أسلمن كفار، منهن بنت الوليد بن المغيرة وكانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح، وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام، فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه وهب بن عمير برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا لصفوان بن أمية، ودعاه رسول الله صلى الله عليه إلى الإسلام وأن يقدم عليه، فإن رضي أمرا قبله وإلا سيره شهرين. فلما قدم صفوان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه ناداه على رؤوس الناس فقال: يا محمد، إن هذا وهب بن عمير جاءني بردائك وزعم أنك دعوتني إلى القدوم عليك، فإن رضيت أمرا قبلته وإلا سيرتني شهرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزل أبا وهب. فقال: لا والله لا أنزل حتى تبين لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بل لك تسير 4 أشهر. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هوازن بحنين، فأرسل إلى صفوان بن أمية يستعيره أداة وسلاحا عنده، فقال صفوان: أطوعا أم كرها؟ فقال: بل طوعا. فأعاره الأداة والسلاح الذي عنده، ثم خرج صفوان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر، فشهد حنينا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة، ولم يفرق رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بينه وبين امرأته حتى أسلم صفوان واستقرت عنده امرأته لذلك النكاح. يقول مالك رحمه الله: كانت توجد نسوة يسلمن وهن بأرضهن قبل الهجرة ويبقى رجالهن كفار لم يسلمن. يريد مالك أن يفرق بين من تأتي مهاجرة وبين من تسلم وتبقى في أرضها، لأن الهجرة كان لها أثر في الإسلام وكانت ركنا من أركان الإسلام، حتى أعلن النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، فسقط وجوبها وبقي استحبابها إلا إذا دعا الدواع لهذا الوجوب من جديد. وذكر أن ممن أسلمنا وهن في دار الشرك قبل الهجرة تلك المرأة وهي زوجة صفوان، أسلمت وفر زوجها من الإسلام. متى أسلمت؟ أسلمت عام الفتح. من هنا يبدأ هذا الأثر، ويبدأ النظر والتأمل في هذا الخبر بكامله. الفتح كان 8 من الهجرة، ودخل كثير من أهل مكة في الإسلام عام الفتح، حينما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل بيته وأغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فأسلم نفر كثير. أما صفوان ابن أمية فهو رجل ذو شرف في مكة ومكانة ومن وجهائها، وفي بادئ الأمر لم يقبل الإسلام وفر. وينص ابن شهاب هنا بأنه فر من الإسلام، أي لم يفر من القتل. هذه نواحي نفسية أو شخصية في عظماء الناس، لا يبالي بالقتل ولكن يحافظ على المبدأ الذي هو عليه حتى يتبين له في شأنه. فلما فر صفوان من الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف مكانة صفوان في الجاهلية، ويعرف ما وراءه ومنزلته. لما كانت زوجه مسلمة جاء لابن عمه وأعطاه رداءه وقال اذهب إلى صفوان وليقدم وادعه إلى الإسلام، وله عهد إن وجد أمرا يقبله فبها ونعمت، وإن لم يقبله فله تسير شهرين يذهب حيث شاء فأبلغه مأمنة، إن شاء إلى أطراف البلاد شمالا أو شرقا أو غربا حيث يريد يكون آمنا على نفسه وماله شهرين. فذهب فعرض عليه ابن عمه رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ووقف على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد. انظر هنا، ان ابن وهب جاءني ابن عمي وزعم، الزعم يكون قرين الشك، كأنه غير مطمئن او غير واثق مما قاله ابن عمه، او اراد ان يتثبت امام الناس، على ما سيأتي ان شاء الله، انك دعوتني فان وجدت امرا قبلته والا سيرتني شهرين. فقال له صلى الله عليه وسلم انزل ابا وهب. قال والله لا انزل حتى تبين لي. قال انزل ولك تسير 4 أشهر. نقف هنا ونرجع للأثر من أوله. هذا رجل هرب من الإسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم يخبره المولى سبحانه لا عليك منه، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آسف. لا، كان صلى الله عليه وسلم يأسف ويحزن لعدم إسلامهم، والله سبحانه وتعالى قال له لا تهلك نفسك، دعهم وشأنهم. ولكن حرصه صلى الله عليه وسلم على إسلام قومه وعلى المسلمين جميعا وعلى الناس كافة يحمله على أن يعمل كل ما في وسعه. رجل فر من الإسلام يروح يجيبه بالقوة؟ لا، يرسل إليه مرسول. من الذي يرسله؟ لم يرسل له أبا بكر ولا عمر ولا علي ابن عم رسول الله، ولكن أرسل له ابن عمه هو. ليش يرسل له ابن عمه؟ لأن ابن عمه أقرب الناس إليه وهو أوثق به من غيره، الرائد لا يكذب أهله. إذن من حكمة الدعوة أن ننظر في أساليبها، وهل أرسل له ابن عمه هكذا أعطاه الرداء؟ وليش الرداء؟ هذه عادة عند العرب، من أعطى عهدا يخرج شيئا من ملكه من حقه الخاص ويعطيه لصاحب العهد، قد يكون في ذمة هذا الشخص يقطع الجزيرة طولا وعرضا بهذا الشيء من ذاك الشخص وهو في أمانه، ولا يستطيع أحد أن يخفر ذمته. والرسول صلى الله عليه وسلم أخذ هذه الخطة أيضا وعامل الناس بها. لما خرج صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة وأتى إلى بستان، ودخل البستان وغاب على أصحابه، وكان معهم أبو هريرة، يقول فخفت على رسول الله فطفت بالبستان فلم أجد باب، فوجدت الباب مغلق. يقول فدخلت من شرع محل الماء الساقي كما يدخل الثعلب، فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدني مجهد فأخبرته، فضحك صلى الله عليه وسلم وأعطاه نعله وقال اخرج وأخبر كل من لقيت أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. فلقيه عمر بن الخطاب قال إلى أين بقى؟ قال بعثني رسول الله. على ما بعث؟ قال على كذا كذا. فصده في صدره حتى أوقعه على ظهره. قال ارجع. فرجع أبو هريرة يبكي إلى رسول الله. قال عمر فعل بي كذا وكذا. قال اجلس. أي بأن البلاغ قد حصل وعمر قد سمع وأبو هريرة قد سمع وبلغت وعمت ووصلتنا حتى الآن. لم يكن فيه كتمان، وصل الخبر. محل الشاهد عندنا ايش؟ ان الرسول اعطى له ايش؟ نعله. بعض العرب قد يعطي صوتا، عصا، اي شيء ويكون معروف عند الناس، خلاص امارة. وهنا العمل بالقرائن والامارات. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل ذهب الى خيبر ويحتاج من الرسول صلى الله عليه وسلم تمر، فمسك باذنه قال اذا جئت الى وكيلي في خيبر فلان فامسك باذنه وقل له يعطيك كذا، فان هذه علامة بيني وبينه. كلمة السر الان موجودة في الجيوش ولا لا؟ فهناك اصطلح صلى الله عليه وسلم مع وكيله بعلامة فيما بينهما. اذا جاءه الانسان بهذه العلامة، احنا نقول له وش الامارة على هذه؟ اذا اعطاه الرداء توثيقا للعهد وتأكيدا لصفوان بأن ابن عمه أتاه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. وادعه وانظر إلى الحكمة أيضا وأخبره إن لقي إن وجد أمرا رضيه فبها، وإن لم يرضى له تسيير شهرين. لا يكره في الدين، لن يجبر، لن يقتل، لن يقهر، لا، على خراية. وهنا الإسلام حينما يأتي عن قناعة بخلاف ما يأتي عن قصر وقوة. وليش هذا؟ قبل ذلك الهجرة واجبة ولا يقبل من مشرك العرب إلا السيف أو الإسلام، ومرت أن نقاتل الناس حتى يشهدوا، لأن فتح مكة كان قضاء على دولة الشرك وكان نهاية للكفر والشرك في الجزيرة نهائية. إذن مآل أهلها جميعا أن يرجعوا إلى الإسلام. ولذا بين سبحانه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فبعد فتح مكة تأكد صلى الله عليه وسلم من انتشار الإسلام وعمومه في الجزيرة. إذا اكرم صفوان علي مهل إن ما أسلمش الآن سيسلم فيما بعد، ودعاه وأعطاه المهلة شهرين. ليش الشهرين؟ ليه ما تكونش ثلاثة أيام؟ ما يكونش أسبوع؟ ليه ما يخليه في مكان الذي هو فيه؟ طيب فكر في الأمر شهرين وخليك زي من؟ لا، يقدم ليعايش المسلمين وينظر من احوالهم ويرى بعينه ويسمع باذنه ويخالط الناس. فهل يرضى هذه الحالة الجديدة من اقوال وافعال ومعاملات فيما بين المسلمين ام لا؟ وهنا اثر المخالطة واثر المعايشة والمعاشرة. اذا عاشر انسان ايا كان مسلكه اشخاص اخرون ومكث عندهم، الطبع يسرق، لابد ان يتأثر بطباعهم او باخلاقهم، الا اذا كان هو عنيد او فوق هذا كله. فالرسول صلى الله عليه وسلم يستقدمه ويأتي ليرى. ومن هنا نرى الحكمة. المنهج واحد في عام الوفود وهي سنة 9 من الهجرة، بعد فتح مكة بسنة بدأت الوفود تأتي الى رسول الله من كل، حتى جاء وفد ثقيف وجاء وفد نجران وجاء هجر، كل القبائل التي لم تسلم قبل الفتح ارسلت بوفودها الى المدينة تعلن اسلامه. حتى ثقيف التي استعصت على رسول الله وآذت رسول الله وأدمت قدميه جاءت مسلمة مصداقا لدعوته: إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم إيه؟ من يعبد الله. لما أذوه جاء جبريل ومعه ملك الجبال، قال: إن أردت أن يطبق عليهم الأخشبين فعل. قال: لا، إني لأرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. وفعلا جاءوا في شائع عام 9. أين نزلوا؟ كانت العادة إذا جاء الضيوف يوزعهم الرسول صلى الله عليه وسلم على أصحابه، يجي واحد يجي اثنين يجي كذا، كما في قضية المقداد لما جاء ضيف لرسول الله وأرسل إلى زوجاته فما وجد قرا له، قال: من يستضيف هذا الليلة وله الجنة؟ فأخذه المقداد إلى بيته. قضية الأولاد، علل الأولاد حتى يناموا إلى آخرها. لكن لما جاءت الوفود لتعلن إسلامه، لسه ما أسلمت ولا أعلنت، من ذلك وفد ثقيف جاء على كفره، أنزلهم فين؟ ما وزعهم على الناس في البيوت، أنزلهم في المسجد وبنى لهم الخيام في المسجد. وكان صلى الله عليه وسلم يأتي وفد ثقيف الذي آذاه هناك، يأتيه ويشرف على خدمته بنفسه. وكان هذا الوفد عجيب، لا يتناول طعاما يأتيه يأكله إلا إذا أكل الذي جاء به منه أولا، يعني لسه ما إيش؟ لسه خايفين. فالذي يأتيهم بطعام يأكل منه أول ثم هم يأكلون. وكان صلى الله عليه وسلم بعد كل عشاء يأتي ويقف عندهم طويلا يؤانسهم حتى تأخر عليهم ذات ليلة، وقال يعتذر: تأخرت عليكم، جاءني وقت هجر وتأخرت عليكم وكرهت أن آتي، ولي ورد لم أقرأه، كرهت أن آتيكم قبل قراءتي، فقرأت وردي وجئتكم. كان له ورد من كتاب الله صلى الله عليه وسلم. يقولون كان يطيل القيام حتى يراوح بين قدميه، مكارم أخلاق. المهم، وكان جاءوا في رمضان وكان يأتيهم الطعام، فما خرج رمضان حتى أسلموا وصاموا بقية الأيام. يبقى المخالطة والمعاشرة لها أثرها، ولذا بعض المؤسسات كالجامعة الإسلامية لا تقبل الانتساب، والناس يتعجبوا ليش ما تفسح المجال. لا، وضع المنهج أساسا أول ما وضع من أجل أن يكون الطالب يعيش في وسط الطلاب في الجامعة، وسط جامعي إسلامي بعيدا عن إيش؟ الأمور الأخرى. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم استدعى، قال: تعال وانظر أمرا، إن قبلت فبقبولك وبارتياحك. أعتقد تذكرون جميعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر، وهاجر المهاجرون الأولون إلى المدينة، أرسل معهم مين؟ مصعب بن عمير. مصعب بن عمير جاء إلى المدينة، كيف كان يفعل؟ كان يدعو الناس، فممن دعاهم ذهب إلى بني عبد الأشهر على مياههم في بساتينهم، فجاءه سعد بن عباد قال: أفسدت علينا شبابنا، اخرج عنا، ومعه الحرب يتوكأ عليها. فنظر إليه وقال: أو غير ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: أن تجلس وأعرض عليك ما عندي، فإن قبلته فبها، وإلا كففت عنك. قال: والله أنصفت. شوف، هو مشرك ولكن عقل إنصاف، هو عدو غير مسلم وجاي ليطرده، لكن لما عرض عليه أمرا معقول إنصاف: أعرض عليك ما عندي، إن قبلته فبها، وإلا كففته عنك، يعني خد نفسي روحت عنك. قال: أنصفت. فجلس وسمع، فقام من عنده ولم يحر جوابا، وذهب الى قومه الذين كانوا ارسلوه لمصعب يطرده، قال قائلهم: والله لقد رجع لكم صاحبكم بوجه غير الوجه الذي ذهب به عنكم. فلما جاءهم قالوا: ماذا فعل؟ فلم يجبهم وذهب الى بيته. قام سيدهم سعد بن معاذ وجاء ونفس الشيء، فسعد لم يجامل، قال: ماذا يفعل من اراد ان يدخل في دينكم؟ قال: يغتسل وينطق بالشهادتين، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. نطق بهما وذهب ووقف في نادي قومه، قال: والله نساؤكم ورجالكم وصغاركم وكباركم حرام علي حديثي معهم من لم يسلم ويؤمن بالله. فاسلموا جميعا. مصعب كان يستطيع يحمل سيف ويقاتلهم؟ لا. هل جاءهم بالاجبار والاكراه؟ لا، لكن اعرض عليكم ما عندي، فان قبلتموه فبها، والا كففت عنكم. وهذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول لصفوان: تقدم وتكون عندنا وتحت نظرنا وتشوف حالنا، قايس وقارن، ان قبلت فالحمد لله فبها ونعمت، والا لك تسيير شهرين. كأن صفوان ما بين اه ولا، جاء، ولكنه رجل عاقل كما قلنا، فوقف على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رؤوس الاشهاد: يا ايش محمد، سماه باسمه، ان هذا ابن عمي فلان ابن وهب زعم انك ارسلته لي وجاءني بردائك واخبرني كذا وكذا. ماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ انزل. ايش انزل؟ ايش هو اسمه؟ ايش اسمه؟ صفوان. انزل يا صفوان. صفوان يقول يا محمد، والرسول يقول انزل يا صفوان، ولا قال له ايش؟ يا ابا وهب. ايهما الطف ادبيا، ان تكني الرجل او تسميه باسمه؟ تكنيه. حتى قالوا: من ادب حق الوالد على الولد ثلاث: الا تناديه باسمه، اما ان تقول يا ابي او تلقبه اذا كانت له كنيه، والا يمشي امامه، والا يجلس تلقاءه، امور ادبيه. فهنا صفوان يقف وينادي رسول الله باسمه يا محمد. المولى سبحانه يخاطب رسول الله بصفته: يا ايها النبي لم تحرم، يا ايها النبي اذا طلقت، يا ايها الرسول بلغ. سماه باسمه في موقف له ما بعده. انظر هذا المكارم الاخلاق، مشرك جاء في امان رسول الله يناديه على رؤوس الناس باسمه يا محمد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حرص على اسلامه وانقاذه من النار يكنيه على رؤوس الاشهاد وهو رجل لا زال مشركا. يبقى استمرارية منهج الاحسان، استمرارية الحكمة في الدعوة. ارسل اليه ابن عمه وارسل اليه رداء وامنه وجاء. يبقى يقابل هنا بالجفوة؟ لا، يجب ان يكون انزل ولك ايش؟ ما هو شهرين، لا، لك اربعة. قال انزل. قال: لا والله حتى تبين لي. طيب، لك اربعة. حينما يكون فريقان احدهما قوي والثاني ضعيف، تظهر علامات القوة والثقة بالنفس من الطرف الذي يمد للآخر ولا يبالي، وتظهر علامات الضعف الحذر والتحفظ. زي شخص قادر على إنسان، يقول تعالى بعده: لا، بكيفك، يوم يومين أسبوع عشرة، بكيفك، محل ما تكون أنا وراك. مثل ذاك اللي قال: كأنك إيه كالليل الباهي، أنا مدركي. كان يعني يقول: لن أغيب عنك ولا خلاص لي منك، كالليل الذي هو مدركي، الليل سيدرك كل هارب. فالرسول قال: لا، بدل شهرين أربعة. هذا يدل على ايش؟ الثقة على انه قادر على ان يأتي به من اي مكان، والثقة بان ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق تفكير صفوان، وايضا عظم رجاء في انه سيتأثر بالاسلام. قال لا والله لا انزل حتى تبين لي. عجيب الى الان برضك. يقول الباجي حتى تبين لي، تبين لي حقيقة مجيء ابن عمي، تبين لي حقيقة الاسلام، تبين امري لي لاصحابك لينتشر امانك لي حتى لا يلقاني رجل اخر لم يعلم هنا فيقتلني. يعني حتى تعمم البيان، لانك امنته وهو مشرك والامان هنا محدود. قال لا، ولذا ناداه على رؤوس الاشهاد ليسمع من لم يكن يعلم، ليعلم الجميع بان صفوان اصبح ايش؟ مؤمن من رسول الله 4 اشهر. هذا يدل على عقله ولا لا؟ فاعطاه الاربعة ليش؟ قال له انزل ولك ايش 4 اشهر، وبين له صلى الله عليه وسلم. الى هنا مجيء صفوان، والى هنا تم عهد الامان. مكث صفوان على تلك الحالة على دينه، وخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ان يخرج احتاج النبي صلى الله عليه وسلم الى عتاد لهوازن. هوازن لما سمعت بفتح مكة تجمعت وتهيأت لقتال رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعلم بذلك رسول الله فبادرها وخرج قبل ان تأتيه هي الى مكة، وخرج الى حنين. المسلمون الذين ذهبوا من المدينة كما يقول ابن عباس خرج صلى الله عليه وسلم في 10,000 مقاتل لفتح مكة. لما اسلم اهل مكة او اسلم الكثيرون من اهل مكة خرج منهم من خرج مع رسول الله، وهناك يحتاجون الى زيادة ايه؟ عتاد. منهم من خرج بعتاده ومنهم من لا عتاد عنده. وهنا تأتي حقائق من العجائب. صفوان لا زال على شركه وله امان 4 اشهر، فيرسل اليه رسول الله وهو يعلم ان عند صفوان عتاد ودروع وآلات حرب متوفرة كثيرة. قال اعطنا مما عندك يا صفوان. وهنا تأتي الرجولة والصراحة دون مواربة. غصب ام رضا؟ تبغى تاخذها تغصبها مني عشان نتحت الامان، ام برضايا؟ يعني مطمئن للامان ولا لا؟ صفوان اصبح مطمئن ولا غير مطمئن؟ مطمئن، ويعلم بان حقه موفور ومضمون. ماذا يجيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل طوعا. ما قالش غصب عنك تجيبها، ما قالش الظروف تستدعي هذا، ما قالش حال الطوارئ نستولي على ما عندك، لا. والحكمة والتسامح مستمر مع صفوان. في بعض الروايات أغصبا أم عارية؟ قال بل عارية. وبعضهم يزيد بل عارية، وبعضهم يزيد رواية مضمونة وغير مضمونة، وبعضهم يقول عارية والرسول يقول عارية مضمونة، فيختلفون في كلمة الضمان. احكام العارية يأتي بحثها ان شاء الله في نهاية هذا الباب. فيأخذ صلى الله عليه وسلم من الادوات والدروع يقول فوق 30 او 40، اخذها صلى الله عليه وسلم عارية من صفوان. وهنا بين قوسين، هل للمسلمين ان يستعيروا او يشتروا السلاح من المشركين او لا؟ تقول يا جماعة هل من ضيم او ضرر او عيب على المسلمين اذا اشتروا او استعاروا سلاحا من كافر؟ إذن لا يحق لأحد أن يتكلم على أمة مسلمة أيا كانت تحت أديم فوق أديم الأرض أو تحت السماء أن يعيب على أمة مسلمة استعارت أو اشترت سلاحا من أي جهة كانت. وكلمة للملك فيصل رحمه الله حينما أول ما أخذت الدولة صفقة أسلحة من روسيا فسألوه في هيئة الأمم على سبيل التلميح اشتريتم السلاح من روسيا؟ ما في بين الدولة وبين روسيا ما بينها تمثيل سياسي. قال نعم اشترينا حديدا وليست مبادئ. اشترينا ايش؟ حديد مركب مصنع، ما اشتريناش مبادئ الشيوعية منها. الرسول صلى الله عليه وسلم في اعظم حدث في تاريخ الاسلام وهو الهجرة التي بها انتقل الاسلام من منبته الى منطلقه المدينة، في طريقه وهو خارج مهاجرة والمشركون جعلوا 100 ناقة لمن يأتي به حيا او ميتا، وكانت الخطة المحكمة. من الذي كان يقود الركبة في طريق غير مسلوك؟ من؟ ابن أريقط رجل مشرك. أيأمن رسول الله رجلا مشركا على أن يقود ركب الهجرة؟ لا مانع. الاستفادة بخبرة المشرك وهو على شركه. الآن حجاج يأتون من آفاق العالم بالطيران. الطيار لازم يكون مسلم؟ ها؟ ولا بلاش نحج؟ يأتون في بواخر تمخر العباب. ربان السفينة يجب أن يكون مسلم؟ لا ما هو بشرط. بل من فضل الله على المسلمين أن سخر غير المسلمين لخدمته. وهكذا لا نقف عند السلاح للقتال. كل ما احتاجته الأمة الإسلامية ووجد عند غيرها بهبة بشراء بإعارة دون مجاملة ولا شروط على دينها لا مانع في ذلك. لو استطاعت الأمة الإسلامية أن تجد من يبيعها القنابل الذرية هل من مانع أن تقتنيها دفاعا عن نفسها؟ لا. ولا ننتظر حتى ينبغ فينا نابغة ويجري التجارب ثم في النجريه؟ ليس عندنا في البلاد العربية كلها مكان يصلح للتجارب النووي لأن إشعاعها يهلك العالم. هم عندهم شواسع ومحلات. خلي هذا للعسكريين. إذا وجدنا من يبيع وجدنا من يعير لا مانع. الآن اختراع هذه المخترعات، أعتقد أن هذه ما هي اختراع واحد اسمه أحمد ولا علي ولا حسن ولا حسين. هل نقتصر ونترك الانتفاع بها؟ لا أبدا. جميع مرافق الحياة لا مانع للمسلم أن يستفيد منها ما دامت لا تضر بدينه وليست فيها شروط مسبقة أو لاحقة تتعلق بدين الدولة أو بدين الأفراد. إذن أعرنا أدرعا يا صفوان فيعيره ما بين 30 أو 40، ثم بعد ذلك يخرج صفوان بنفسه مع رسول الله. هنا وقفة ثانية، هل نستعين بالمشرك على قتال المشركين؟ هذه وقفة للمسلمين جميعا. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو خارج في بعض الغزوات، ما ادري اللي هي بدر ولا غيرها، بدر ما كان رايح لغزو، لحقه رجل مشرك قال اتبعك اصيب مما تصيب منه يا محمد. قال ارجع انا لا نستعين بمشرك. وليش ما نستعينش بمشرك؟ وش الفرق بين الادرع الحديد وبين الشخص بذاته؟ في فرق ولا يا جماعة؟ في فرق كبير. الحديد ليس عنده تفكير وليست له مبادئ ولا يملك شيئا هو وقاية لمن يلبسه ويستعمله. لكن الشخص المشرك من الذي يضمن لك ان تثور فيه عاطفة الاخوة للمشركين اثناء المعركة؟ كيف يقاتل جماعته في صفك انت؟ هل تأمن غدره وقت المعركة فيلتف عليك؟ ها؟ لا. ولذا علي رضي الله تعالى عنه وقعت نهروين لما خرجوا عليه وارسل اليهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وناقشهما، قال جادلهم بالسنة لا بالكتاب، لان الكتاب يحمل اوجه، لنعلم مكانة السنة من الكتاب. فلما بين لهم ابن عباس وناقشهم رجع 10,000 الى صف علي، وبقي 10,000 ايضا او اكثر. فلما عزموا على القتال قال علي لهؤلاء الذين رجعوا: اما انتم فاعتزلونا، لا تقاتلوا معنا ولا تقاتلوا مع جماعتكم، خليكم في معزل. ليش؟ ليش ما ياخذهم عونا له؟ لانهم حديث عهد بمبادئ تاثروا بها. ما الذي يضمن انهم عند المعركة حينما يلقى الرجل اخاه او اباه او صديقه او كذا ان يتغير موقفه؟ فكان من الحكمة. اذا فرق بين ان نستعين بالاداة والمعدات وبالاشخاص. اللهم الا اذا كان هناك مأمن زائد او عهود او الى اخره. المبدأ ان المسلم لا يستعين على قتال المشرك بمشرك مثله. لكن صفوان خرج مع رسول الله وهو مشرك، فكيف اقره؟ ابن عبد البر يقول لعله خرج، هو خرج بدون طلب من رسول الله. طب الرسول ما كانش طلب ذاك الرجل، الرجل هو الذي عرض نفسه ورسول رده. لكن لو تأملنا حالة صفوان نجدها مغايرة لحالة عموم الشرك. فصفوان في مدة عهد ومدة امان ورجل عاقل، وهو الذي خرج طواعية. واذا علمنا ما بين هوازن وقريش نجد ان صفوان اقرب الى رسول الله والمسلمين نسبا وحسبا وقومية اكثر من هوازن. اذا فيه عوامل ضمان. ولذا لما خرجوا الى حنين وبادروهم بالنبل ورجع كثير من المسلمين وقال قائل: والله لن يرد هؤلاء الفارين الا البحر. صفوان هذا يقول كلمة فض فوك، يعني سقطت اسنانك، لان يربني رجل من قريش خير من ان يربني رجل من هوازن. يربني يعني يسوسني، لان الرب هو السيد والربان السفينة قائدها. لان يقودني ويتسيد علي ويترأس على قومي رجل من قريش، يعني مين؟ يعني محمد صلى الله عليه وسلم، خير من ان يربني رجل من مين؟ اذا صفوان خرج حرصا على نصرة قريش والقرشيين وحمية لجماعته، ولا مانع في ذلك. فخرج صفوان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحضر حنين وحضر الطائف ورجع، كل ذلك وهو ايش؟ مشرك. اذا هذه وقفة صفوان او موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفوان، وما فيه من مكارم الاخلاق وحسن اسلوب الدعوة والصبر على العدو وحسن المعاملة معه الى هذا الوقت او الى تلك اللحظة. بعد ذلك يأتينا دور نكاح المشرك. كل ذلك وصفوان على شركه. فلما رجعوا وانتهت المعركة رجعنا الى الايش؟ احكام الزواج. ماذا فعل صفوان يقولون بعد ان رجعوا وردوا الدروع فنقصت واحدا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انعطيك ثمنه يا صفوان؟ قال: يا محمد، ان اليوم قلبي الى الاسلام غيره من قبل. اصبر شوي، انا الان قلبي للاسلام ما هو زي اول، يعني اصبح فيه ايش؟ ميل للاسلام. واذا كان فيه ميل للاسلام ياخذ عوض درع من المسلمين؟ ها؟ ما ياخذ. اذا مكارم اخلاق اخرى من صفوان وهو مشرك من انه لا يقبل عوض تلف العارية. ولذا كثير من ذوي المروءات لا يقبل عوض في تلف العارية، لانه اعطاها مكارم اخلاق وتسامح وتعاون، ثم يرجع هو يأخذ قيمتها، وايضا اعطاك امانة تفرط فيها. ولذا قالوا: المستعير ضامن، ولا يد المستعير يد امانة. العارية مضمونة بذاتها او بالشرط؟ والقول الفصل في ذلك ان العارية اذا تلفت في استعمالها فيما تستعمل له فلا ضمان، واذا تلفت بتفريط او تعد فهو ضامن. اعرك سيارة صغيرة توصل مشوار عليها الى مكة وتيجي، وانت جاي وجدت الحبحب في الطريق رخيص، فحملت السيارة فوق فاقتها وانكسرت في الطريق، يبقى هو عارك تلفت في اي شيء؟ في مشمار وكة وجاي، ولا في حمل الحبحب؟ هو عارك اياها تحمل حبحب؟ ها؟ لا. يبقى انت متعدي ولا لا؟ متعد، يبقى تضمن. اعطاك اياها ورحت اعتمرت وجاي، لا كشفت على زيت ولا شفت المي، خلص منها الزيت، ما غيرت، ما حطت لها زيت، يبقى فرط ولا لا؟ لو سيارتك هتحافظ عليها وتكشف على الزيت في كل محطة، اذا انت فرطت في العارية، تكون ايش؟ ضامنا. وهكذا يقولون. اما اذا اخذتها للعمر ورحت وبنشرت عليك وغيرت السبنة وانت جاي وعملت، يجي يقول لك جيب لي لاستيك بغير اللي ضرب هذا، هذا طبيعة امر عادي. تلف كفرها فيما استعيرت اليه فلا شيء عليك. اذا صفوان رضي الله تعالى عنه ابى ان يتعجل باخذ عوض العارية، لانه احس في نفسه ميلا الى الاسلام واراد ان يتمهل وينتظر. وحكم العارية كما اشرنا، هل هي مضمونة بذاتها او غير مضمونة الا بشرط كما قال صفوان واشترط له رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات، او ان فرط او تعدى فهو ضامن، وان لم يفرط ولم يتعدى فلا ضمان عليه.